تانية المسيح قابل واحدة ست ظهرها محني، يعني متني كده على الآخر، وما كانتش تقدر تبص لفوق ولا قدامها، كان وشها دايما في الأرض. لما شافها المسيح صعبت عليه قوي وقال لها خلاص ظهرك هينعدل دلوقت ويبقى سليم. أول ما قال كده رفعت راسها لفوق وظهرها اتفرد زي بقية الناس. قوة المسيح عدلت ظهرها وصلبت طولها وشافتها. ومرة كان المسيح معزوم على الغدا في بيت، وفي البيت ده لقى راجل عيان بعاية غريب، كان عنده حاجة اسمها استسقى، يعني بطنه كانت منفوخة من كتر المية اللي في جسمه، ما كانش بيقدر يتحرك، كان بيتألم ألم شديد قوي. برضو الحكاية دي حصلت يوم سبت، وزي ما عرفنا اليهود كان ممنوع عندهم يعملوا أي حاجة يوم السبت. اليهود اللي كانوا موجودين في البيت راقبوا المسيح واستنوا يشوفوا هيعمل ايه، يا ترى هيشفي الراجل العيان ولا هيقول ان النهاردة السبت وما اقدرش اعمل له حاجة. طبعا كل ده كان بيدور في مخ الناس وفي راسهم. المسيح عارف هما بيفكروا في ايه، قام سألهم ينفع الواحد يشفي حد في يوم السبت ولا لا؟ الناس كلها سكتت، لا قالوا ينفع ولا ما ينفعش. المسيح شاف الراجل وخلى يقف على رجليه سليم متعافي. بعدين رجع يكلم الناس ويسألهم تفتكروا لو حد منكم وقع حماره ولا طوره في بير يوم السبت هيطلعه ولا هيسيبه يقول النهاردة السبت ما يصحش اعمل اي حاجة خليه يموت؟ محدش رد. حب المسيح يفهمهم ان ربنا بيرحم الناس، ربنا مش بيهتم بالفريضة وبس، والعبادة اللي من غير رحمة ومحبة تقتل عواطف الناس وتأسي قلوبهم. العبادة الصح طاعة ورحمة. ومعجزات تفتيح عيون العمي، المسيح فتح عيون عمي كتير. مرة كان ماشي وكان فيه اتنين عمي، اول ما عرفوا ان المسيح ماشي في الحته اللي هم فيها فضلوا يصرخوا ويقولوا المسيح ارحمنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا. ندهم وسالهم اذا كان عندهم ايمان انه يقدر يشفيهم، قالوا له طبعا طبعا طبعا عندنا ايمان عندنا ايمان. راح لمس عينيهم وحالا فتحوا وشافوا وجريوا ونشروا الخبر في كل حته. تاني كان المسيح ماشي ومعاه تلاميذه وتلمع حواليه ناس كتير، وكان قاعد على جنب الطريق شحات أعمى، سمع دوشة الناس سألهم، سأل الناس اللي واقفين جنبه في ايه؟ مين اللي معدي ده؟ ده يسوع المسيح معدي من هنا والناس ملمومة حواليه. أول ما عرف كده راح مزعق بصوت عالي وقال ارحمني يا يسوع ارحمني يا يسوع. قام الناس اللي ماشيين مع المسيح زعقوا فيه وقالوا له يسكت، ما سكتش بالعكس زعق اكتر. المسيح لما سمعه وقف وطلب من الناس يجيبوا له الراجل الاعمى ده. الناس قالوا للاعمى قوم بسرعه قوم المسيح بينادي لك. نط واقف وراح للمسيح. المسيح ساله بتزعق ليه عايز ايه؟ الراجل قال له انا عايز اشوف انا طول عمري اعمى. قام المسيح قال له ايمانك شفاك. اول المسيح ما قال الكلمتين دول الراجل عينيه فتحت وشاف. مرة تانية كان المسيح ماشي في السكة شاف واحد اعمى من ساعة ما اتولد وهو اعمى، اتولد من بطن امه اعمى. المسيح وطى على الارض وجاب حبة تراب وعجنهم وعمل منهم طين وراح حاططهم مطرح العينين، وقال للراجل يروح يغسل عينيه في بركة قريبة. راح غسل عينيه ولقى نفسه بيشوف. الناس اللي كانوا يعرفوه من زمان اتعجبوا لما شافوه مفتح وبيشوف، وقالوا لبعض ايه ده؟ مش هو ده الراجل اللي كان قاعد هنا وبيصحت؟ ايوه هو. لا لا لا لا مش ممكن، مش ممكن يكون هو ده، ده كان مولود اعمى. هو واحد شبهه، مش ممكن يكون هو. وقف قدامهم مفتح وقال لهم ايوه انا هو. طب فتحت ازاي؟ راجل اسمه يسوع جاب طين وحطه على عينيا وبعدها شفت. الناس اتلموا على الراجل وخدوه للشيوخ اليهود، والشيوخ سألوه يسوع عمل طين وحطه على عينيا وقال لي روح اغسل عينيك، واول ما غسلتهم شفت. اليهود ما كانوش بيحبوا يسوع، شوية منهم اول ما سمعوا الكلام ده قالوا ده يسوع خاطي. الراجل ما صدقش كلامهم، قال لهم ازاي بس يكون خاطي ويعمل المعجزات دي. وشوية تانين قالوا لازم الراجل ده ما اتولدش اعمى ولا حاجة زي ما بيقول كده. حبوا يتأكدوا، جابوا ابوه وامه وسألوهم ابنكوا ده؟ ايوه ابننا. طب هو وهو اتولد اعمى؟ ايوه اتولد اعمى. طب ازاي بيشوف دلوقتي؟ اللي نعرفه هو ان ده ابننا وانه اتولد اعمى، لكن ازاي بيشوف دلوقتي هو ده اللي ما نعرفوش. اهو قدامك اهو، هو كبير وبالغ، اسألوه. بعتوا جابوا الراجل تاني وسألوا هو عمل لك ايه بالظبط؟ ما انا قلت لكم وانتم مش عايزين تصدقوا، عايزين اقول لكم ايه تاني؟ ها؟ اصل الراجل ده راجل خاطئ. اما دي حاجة غريبة قوي، بعد ما يفتح عينين واحد اتولد اعمى تقولوا عليه خاطي؟ ما حدش سمع ابدا ان في واحد اتولد اعمى وفتح. اللي اعرفه ان ربنا ما بيسمعش للخاطي، ربنا بيسمع للابرار، دول بس اللي ربنا بيسمع لهم. ولو ما كانش يسوع ده من عند ربنا ما كانش يقدر يفتح عينين واحد مولود اعمى زيه. شيوخ اليهود اتغاظوا جدا من كلام الراجل وطردوه بر. المسيح قبله وعرفه بنفسه، راح الراجل ركع قدامه وآمن بيه لأنه غير حياته كلها. وفي مرة كان ماشي رايح بلد اسمها نايين ومعاه تلاميذه، ولقى ناس ماشيين في جنازة رايحين يدفنوا ميت، وعرف منهم إن الميت ده ابن وحيد وأمه أرملة. الأم كانت ماشية موتة نفسها من العياط على ابنها الوحيد اللي ملهاش في الدنيا غيره. المسيح شاف المنظر ده وصعبت عليه الست جدا، طلب من الناس اللي شايلين النعش يقف. وقفوا، نادى على الميت وقال له قوم يا ابني. راح الميت قام. الناس لما شافت المنظر ده خافت جدا، جريوا وراحوا يقولوا للبلد كلها على اللي حصل. وفي مرة المسيح كان قاعد مع تلاميذه عند البحر، وبعدين جالهم راجل اسمه يايروس، جه جاي وراح راكع قدام المسيح وترجاه يروح مع البيت عشان بنته الصغيرة عيانة خالص وسايبها في البيت بين الحياة والموت. يايروس كان عايز يسوع يجي بسرعة عشان يشفي بنته قبل ما تموت. يسوع مشي معاه ناحية البيت، وهم لسه في الطريق بصوا لقوا مراسيل جايين من البيت قالوا له خلاص البنت ماتت، ما تتعبش المسيح، مفيش فايدة، ملوش لزوم يجي لحد البيت. المسيح بصله وقال له ما تخافش، آمن بس. لما وصلوا البيت لقوا الناس بيبكوا ويلطموا ويصوتوا على البنت اللي ماتت. المسيح قال للراجل ما تخافش، اطمن، البنت نايمة. ودخل المسيح الأوضة اللي بنته كانت نايمة فيها، وكان معاه ثلاثة من تلاميذه ويايروس ومراته. مسك المسيح ايد البنت الميتة وكلمها وأمرها تقوم. في الحال رجعت لها روحها وقامت. المسيح قال لهم يدوها تاكل. أبوها وأمها جالهم ذهول من اللي شافوه، لأنه محدش أبدا شاف حد يقدر يقوم الميت بكلمة وأمر زي ما المسيح عمل. أغرب معجزة قوم فيها المسيح واحد من الموت كانت المعجزة اللي قوم فيها واحد اسمه لعازر. ولعازر ده كان صديق للمسيح، وكان ليه أختين، واحدة اسمها مريم والتانية اسمها مرسى. لعازر عي عيا وحش قوي. قامت مريم ومرسى بعتوا خبر للمسيح وقالوا له أخونا لعازر عيان، من فضلك تعالى بسرعة عشان تشفيه. المسيح قعد في البلد اللي كان فيها يومين. في اليومين دول زاد عيا لعازر خالص ومات. ولما وصل المسيح لبلد لعازر كان الراجل مات وبقاله 4 أيام مدفون قبل ما المسيح يوصل. مرسى سمعت ان المسيح جه طلعت جري على اول السكة قبلته. لو كنت جيت بدري ما كانش اخوي مات. المسيح قال لها اخوك هيقوم. انا عارفة انه هيقوم بس في يوم القيامة. انا هو القيامة والحياة، اللي يآمن بي حتى ولو مات هيعيش، لان كل حي يآمن بي هتكون له حياة ابدية. ده الكلام اللي قاله لها المسيح. وسألها يا مرسى انت مأمنة بكده؟ ايوه طبعا انا امنت انك انت المسيح ابن الله اللي جيت للعالم. مرسى سبت المسيح مع الناس ورجعت بسرعة لاختها مريم وقالت لها في السر المسيح بره. قامت مريم طلعت من البدكة. الناس اللي قاعدين يعزوا افتكروها رايحة المدافن، طلعوا وراها. اول مريم ما جت قدام المسيح ركعت له وقالت لو كنت هنا ما كانش اخويا مات. وراحت معيطة جامد. كل الناس الواقفين لما شافوا مريم ومرسى بيبكوا بكوا معاهم. المسيح اتألم قوي ونزلت دموعه معاهم. الناس شافوا كده راحوا قالوا لبعض يعني هو اللي فتح عينين الأعمى ما كانش يقدر يشفيه قبل ما يموت. المسيح سألهم انتوا دفنتوه فين؟ لعازر كان مدفون في قبر عبارة عن مغارة على بابها حجر كبير. راح المسيح قال للناس ارفعوا الحجر. بصت مرسى المسيح وقالت له ده ليه 4 أيام في القبر وريحته طلعت زمانه نتن خلاص. المسيح قال لها انا مش قلتلك انك هتشوفي قوة ربنا؟ بعد ما دحرجوا الحجر وقف المسيح قدام القبر ورفع صوته وقال لعازر اخرج. الناس سمعوا الكلمتين دول وما صدقوش اللي شايفينه. ازاي يؤمر الميت؟ فضلوا واقفين مبحلقين في القبر وفجأة بصوا لقى لعازر خارج من القبر وهو ملفوف كله بالكفن. راح المسيح قال لهم حلوه. قاموا حلوه ورجع لعازر البيت حي وكله صحة وعافية. اليهود لما شافوا المعجزة دي امنوا بالمسيح، بس شوية منهم غضبوا لما لقوا الناس كلها بتآمن بيه عشان المعجزات اللي بيعملها. راحوا للشيوخ اليهود وقالوا لهم على اللي حصل. عملوا مجلس وقالوا نعمل ايه في المسيح ده؟ تعمل يعمل معجزات كتير قوي، ولو سيبناه على الحال ده هيآمن بيه كل الناس. اتفقوا في المجلس انهم يقتلوا المسيح ويقتلوا لعازر كمان. شوف الشر قد ايه مقلوبهم. بدل ما يفرحوا ويأمنوا ويشكروا ربنا على معجزات المسيح وحنيته على الناس، فكروا في مصلحتهم والغيرة منه. الغيرة منه خلتهم يفكروا يقتلوا المسيح ويقتلوا لعازر. اهو ده الفرق بين المسيح وبينهم، هو بيحيي الميت وهم بيموتوا الحي. المسيح ما شافش 1 ولا 2 ولا 100 بس، ده كان بيلف في كل البلاد يعمل الخير للناس ويشفي العيانين اللي كان إبليس متسلط عليهم. المسيح كان بيشفي كل واحد محتاج للشفاء. وفي مرة كان المسيح في بلد اسمها كفر النحوم في بيت سمعان بطرس واحد من تلاميذه. وكانت حماد بطرس عيانة، كان عندها حمى شديدة وحرارتها كانت عالية قوي، كانت نايمة مش حاسة بحاجة. المسيح مد ايده ولمسها راحت منها الحمى وقامت تخدم الضيوف. في نفس اليوم في المغربية بص المسيح لقى كل الناس اللي في البلد جايبين العيانين واتلموا كلهم حوالين المسيح، كانوا عيانين بكل الامراض. المسيح حط ايده على كل واحد من العيانين وشفاهم، واللي كان عليهم شياطين كانت بتخرج منهم وهي بتصرخ وتشهد للمسيح وتقول ان المسيح ده هو ابن الله. مرة تانية كان المسيح بيعدي في مركب من بلد لبلد على البر التاني، وأول ما نزل الناس اتلموا حواليه من كل ناحية. جم هم شايلين العينين على أيديهم. كل مكان راحوا راح وراه، كل حتة دخلها دخل وراه، من بلد لبلد، من قرية لقرية، من بيت لغيط. دايما كانوا محوطين المسيح ومعاهم العيانين، يحطوهم قدامه ويقولوا حتى لو لمسوا طرف هدومه هيخف. وفعلا كل اللي لمس هدومه خف على طول. مرة تانية طلع الجبل اللي عند بحر الجليل، هوا الناس حصلوه ومعاهم عرج وعمي ومكسحين وخرس، حطوهم عند رجلين المسيح وكان بيشفيهم. الناس اتعجبوا لما لقوا الخرس بيتكلموا والعرج بيخفوا والمكسحين بيمشوا والعمي بيشوفوا. المسيح كان قلبه مليان رحمة وحب، كان بيحب كل الناس وكل المحتاجين للشفاء شفاهم. والمسيح قال عن نفسه روح الرب علي عشان أبشر المساكين، عشان أشفي كل اللي قلوبهم مكسورة، عشان أدي الحرية للمسجونين وأرد البصر للعميان، عشان أنصف المظلومين وأفتح باب القبول لكل اللي يتوب ويرجع. دي مش كل المعجزات اللي عملها المسيح. المسيح عمل معجزات كتير قوي، دي بس شوية من معجزاته. معجزات كتيرة عظيمة عملها المسيح. كل اللي محتاج للشفاء المسيح يشفيه، كل اللي محتاج للفرح المسيح يفرحه، كل اللي محتاج للتوبة المسيح هو طريق التوبة. الكلام ده ما حصلش زمان وخلاص، الكلام ده لغاية النهاردة والبكرة والآخر الزمن. المسيح هو الوحيد اللي يقدر يشفي الجسم، وهو الوحيد اللي بيشفي الروح. إن احتجت إنه يحرر جسمك من مرض اطلب منه بإيمان يشفيك، وإن احتجت يحرر قلبك من الخطية اطلب منه بإيمان، قل له يا رب أنا مؤمن بيك وعارف إنك تقدر تحررني، اقبل يا رب توبتي وسامحني، سامحني على خطيتي. على طول على طول يغفر لك ويحررك من كل خطية. المسيح عمله زمان، لسه النهارده بيعمله، يشفي العلل يحيي الأمل في القلب لما بيدخله، يشفي العلل يحيي الأمل في القلب لما بيدخل. تعال حال المسيح، سلم حياتك وإقبله، ده ما فيش سلام ولا فيه أمان ولا فيه أمل لو تهمله، ده ما فيش سلام ولا فيه أمان ولا فيه أمل لو تهمله. يغفر ذنوب ينسى العيوب، ويحل فيك ويطهرك، يملك سلام يملك إيمان يملك فرح ويغيرك، يملك سلام يملك إيمان يملك فرح ويغيرك. تعال حالا للمسيح، سلم حياتك وقبله، ده ما فيش سلام ولا فيه أمان ولا فيه أمل لو تهمله، ده ما فيش سلام ولا فيه أمان ولا فيه أمل لو تهمله. السماء يضمنها لك ودي تبقى أحسن معجزة، اوعى الشيطان يضحك عليك، ده مفيش وراه الا الاذى. حتى السماء يضمنها ليك ودي تبقى احسن معجزه. اوعى الشيطان يضحك عليك، ده مفيش وراه الا الاذى. اوعى الشيطان يضحك عليك، ده مفيش وراه الا الاذى. تعال حالا للمسيح، سلم حياتك واقبله، ده مفيش سلام ولا فيه امان ولا فيه امل لو تهمله. ده مفيش سلام ولا فيه امان ولا فيه امل لو تهمله.